بكم في شرح الشاطبية في القراءات السبع. ما زلنا في مذاهب القراء في ياءات الإضافة. تحدثنا في الحلقات الماضية عن خلافاتهم في ياءات الإضافة التي تعقبها همزة قطع مضمومة أو مكسورة أو مضمومة، وتحدثنا في الحلقة الماضية عن ياء الإضافة التي بعدها همزة وصل سواء كانت مقترنة بأل للتعريف أو منفردة. ونتابع في هذه الحلقة ياءات الإضافة التي لا تعقبها أي من هذه الهمزات، همزات وصل أو قطع. أرحب أولا بفضيلة الشيخ الدكتور محمد عصام القضاة أستاذ القرآن وعلومه في جامعة الشارقة، مرحبا بكم. مرحبا بك يا شيخ، حياكم الله. بارك الله بكم. شكرا الله. نبدأ على بركة الله. يقول الناظم رحمه الله: ومع غير همز في 30 خلفهم، ومحياي جئ بالخلف والفتح خولا. ومع غير همز في 30 خلفهم، ومحياي جئ بالخلف والفتح خولا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وفعلا هذا هو القسم السادس من الأقسام كما ذكرت وتفضلت به بداية، وهو همزة الوصل التي بعدها غير الهمزة، عفوا ياء الإضافة التي بعدها غير الهمزة. ياء الإضافة التي بعدها حرف غير الهمز. ومع غير همز، وطبعا لما يقول مع غير همز يعني مع غير همز، لا همزة قطع ولا همزة وصل. نعم. في جاء الخلاف عن القراء في 30 موضعا. نعم. 30 موضع، وعددها طبعا سيعددها مع نسبة كل موضع للقراء الذين وقع الخلاف لهم فيه. نعم. فبدأ بكلمة محياي، ومحياي جئ بالخلف والفتح خولة. معنى هذا الشطر البيت كلمة محياي التي وردت في قوله تعالى: ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هنا طبعا الحديث هنا ومحياي جيء بالخلف، يعني ورش يسكن كلمة محياي بالخلف بخلاف عنه. إذن له وجهان: وجه الإسكان والفتح. من أين عرفنا أنه يتكلم عن الإسكان؟ طبعا لأنه جاء قال بعد ذلك: والفتح خولة. لما يقول والفتح خولة، إذن المذهب الأول هو الإسكان، هو الإسكان. نعم. تمام، هذا من باب المفهوم المخالف. نعم. والفتح خولة طبعا الخاء هذه ستتهم بالخاء ليس بأغفر لك، عنيت الأولى أثبتهم بعد. تمام، يعني الستة ما عدا نافع هم المرموز لهم بالخاء، فكلهم يفتحون هذه. يقول: ومحياي ومماتي بما فيهم قالون، اللي هو أخو ورش. من أين أخذنا؟ طبعا لو قال والفتح خولة، أي أن قالون ليس مع المسكنين، ليس مع الفاتحين، هو مع المسكنين. هو مع المسكنين. نعم، هو مع المسكنين. فإذا عندنا نافع، الآن خلينا نرتب قراءة نافع. قراءة نافع بالروايتين له فيها الإسكان لقالون ولورش. من أين أخذنا الإسكان قالون؟ من قوله والفتح خولة. نعم. إذن قالون ليس معهم، ولم يرد في حالة الإسكان، لأنه نص على الإسكان لمين؟ لورش بالخلف. إذن الآن قالون يفتح قول، يسكن قولا واحدا. ورش له التسكين والفتح، بقية القراء لهم الفتح قولا واحدا. إذن ثلاث مجموعات لمحياي. نعيدها مرة ثانية: قالون بالإسكان قولا واحدا. نعم. ورش له الفتح والإسكان، بقية القراء الستة لهم الفتح قولا واحدا. هذه الياء مختلفة عن الياءات التي مضت بأن قبلها ألف مدية. أحسنت. فإذا سكناها يلزم إذا سكناها أصبح مد لازم. أصبح المد لازما بمقدار ست حركات. نعم، وهذا الذي سنراه الآن في التطبيق طبعا. طيب. الذي يسكن هنا طبعا نافع بخلف عن ورش طبعا. صحيح. سيقرأ لنا الشيخ الآن بإذن الله تعالى مبينا هذا المد الطويل بسبب السكون. طيب، نستمع إلى التطبيق. ومحياي ومماتي. ورشته الخلاف في تسكين الياء وفي فتحها، ولكن أيضا له أيضا الخلاف فيما قبل الياء بهذه الألف التقليل والتقليل فتح التقليل. نعم نعم. طيب طبعا بقية القراء ومحياي بالفتح قولا واحد. نعم. طيب نستمع إلى البيت الذي يليه. يقول الناظم: وعم علا وجهي وبيتي بنوح عن لوا وسواه عد أصلا ليحفلا، وعم علا وجهي وبيتي بنوح عن لوا وسواه عد أصلا ليحفلا. تمام. أيضا هذا بيت قائم بذاته ليس له من قبل ولا من بعد، لأنه التعداد الوارد فيه خلافات القراء منحصرة في هذا البيت. نعم. فقال عم علا، عم علا رمز كلمي في عم، وهو يعني بذلك نافع بن عامر. نعم. وعلا حفص. صحيح. إذن نافع وابن عامر وحفص لهم في هذه الكلمة الأولى اللي هي كلمة وجهي الفتح، لهم فيها الفتح. وعم علا وجهي، من أين عرفنا أنه فتح؟ بالعودة إلى أقرب مذكور، والفتح هو وعم علا. نعم. لأنه إذا لم يأتي كلام فاصل بين العود إلى أقرب مذكور، بارك الله فيك، هذه أيضا مهمة جدا يعرفها إخواني. فإذا يقول عم علا، يقول وجهي، وجهت وجهي، أسلمت وجهي لله رب العالمين، ووجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. وطبعا مقتضى الحال يقتضي أن بقية القراء يسكنون، أسكنها غيرهم. أيضا بعد ذلك قال: وبيتي بنوح عن لواء. بيتي، ولاحظ هنا التخصيص، كلمة بيتي في سورة نوح ولمن دخل بيتي لواء، هذا هنا فتحها حفص وهشام وأسكنها غيرهما. ولمن دخل بيتي مؤمنا، أي أحسنت، ولمن دخل بيتي مؤمنا الذي يسكنها حفص وهشام، يعني ليس في كل المواضع وإنما فقط في سورة نوح، في سورة نوح يسكنها حفص. وسواه، انتبه هنا، هنا الضمير عائد على سواه، يعني سوى موضع نوح، في موضع نوح. أحسنت، مش سواه سوى القار، لا، سوى الموضع هذا. يعني سائر المواضع التي في القرآن الكريم عد أصلا ليحفلا، مثل أن طهر بيتي للطائفين. حفص ونافع وهشام. حفص ونافع وهشام عد أصلا ليحفل. حفص ونافع وهشام، إذا جاء معهم من هناك عن لواء، حفص وهشام. نعم. هنا أضيف سائر القراء، أضيف لهم نافع. نعم. بقي سائر المواضع، عفوا، سائر المواضع أضيف لهم نافع، مثل بيتي أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين، أن طهر بيتي للطائفين والقائمين، أيضا نفس الشيء. طبعا وطهر بيتي للطائفين، وطهر. نعم. هذه إذا قرأ، والباقون بالإسكان، هذا هو مدلول هذا البيت بخلاف القراء الوارد فيه. إذا لدينا كلمتان في هذا البيت، ولكن الكلمة الثانية تتكرر. نعم. في سورة نوح وفي سواها، وجهي وبيتي. نعم نعم نعم. طيب نستمع إلى، لكن نقول وجهي في كل القرآن، طبعا ليس في خلاف بين الهذا، وبيتي في نوح لها خصوصية. نعم. لحفص وبغير نوح لها وضع الخاص. نعم. نعم. طيب نستمع إلى التطبيق. أسلمت وجهي لله، وجهت وجهي للذي فطر السماوات، أسلمت وجهي لله، وجهت وجهي للذي فطر السماوات، ولمن دخل بيتي مؤمنا، ولمن دخل بيتي مؤمنا، أطهر بيتي للطائفين، وطهر بيتي للطائفين، أطهر بيتي للطائفين، وطهر بيتي للطائفين، أطهر بيتي للطائفين، وطهر بيتي للطائفين. للطائفين أطهر بيتي للطائفين وطهر بيتي للطائفين. هذه ختمت بحمزة وراعى فيه وقف حمزة. نتابع البيت الذي يليه. يقول الناظم: ومع شركائي من ورائي دونوا ولي دين عن هاد بخلف له الحلا. ومع شركائي من ورائي دونوا ولي دين عن خلف وعن ولي دين عن هاد بخلف له الحلا. نعم. هذا البيت أيضا مستقل بذاته. هنا أعطانا في الشطر الأول كلمتين الخلاف فيهما بين ابن كثير وسائر القراء. شركائي ورائي، في كلمة شركائي أين شركائي الذين كنتم، أين شركائي قالوا، أين شركائي قالوا، أين شركائي. نتحدث نحن الآن على الياءات التي ليس بعدها همزة. أين شركائي قالوا آذناك، وأيضا إني وإني خفت الموالي من ورائي وكانت وكانت. نعم. هنا فتح ابن كثير الياء في كلا الكلمتين. دونوا المرموز له بالدال من دونه هو ابن كثير، وفتح الياء في كلا الموضعين، ومقتضى الحال يقتضي أن بقية القراء لهم الإسكان في هذين هاتين الكلمتين. هنا الشطر الثاني، لاحظ ماذا يقول الشطر الثاني: ولي ديني عن هاد بخلف له الحلا. يقول هنا أسكن الياء في الموضعين، طبعا بعد أن تكلم عن غيره، قال فتحه نافع وهشام وحفص يا ولي دين لكم دينكم. ولي دين، ولي دين. هذا فتحها من؟ نافع وهشام وحفص. بقية القراء إذن يسكنون ولي دين. طبعا هناك طبعا ولي ديني أو ولي دين في قضية دين في مسألة الياء الزائدة سنتكلم عنها في موضعها إن شاء الله تعالى. هنا أيضا لما قال بخلف، هنا بخلف لأقرب مذكور اللي هو المرموز له بالهاء، الذين يفتحون نافع وهشام وحفص والبزي بخلف، والبزي بخلف عنه. نعم. وقال هذه هؤلاء الثلاثة، ثم قال عن هاد بخلف، وليدين عن هاد بخلف له الحلا. فالخلاف هنا منحصر في البزي، البزي عن ابن كثير، البزي عن ابن كثير. نعم. لذلك البزي له فيها وجهان: الفتح والإسكان. وطبعا هذا الشطر أرجو أن أوضحه بشكل، يعني هي قضية ولي دين هي كلمة واحدة صح ولا لا؟ نعم. لكن من الذي فتح فيها لكم دينكم ولي دين؟ حفص وهشام ونافع والبزي بخلاف العنف. نعم. الوجه الثاني للبزي هو الإسكان تبعا لبقية القراء. صحيح. هنا قيدها ولي دين حتى لا يلتبس بمواضع أخرى. نعم. ليس داخلة في هذا الخلاف. كلمة دين هنا قيد. نعم. لتخرج غيرها من لي التي في القرآن كله. نعم. ستمر معنا بعد قليل ربما ولي نعجة. نعم. فهنا أيضا قيد. هنا لي دين في سورة الكافرون. طيب نستمع إلى التطبيق ونعود. أين شركائي قالوا، أين شركائي قالوا، أين شركائي قالوا من ورائي وكانت، من ورائي وكانت، من ورائي وكانت، من ورائي وكانت، من ورائي وكانت، لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم ولي دين. ننتقل إلى البيت الذي يليه وهو أيضا قائم بذاته. نعم. يقول الناظم رحمه الله: مماتي أتى أرضي صراط بن عامر وفي النمل مالي دم لمن راق نوفلا مماتي أتى أرضي صراط ابن عامر وفي النمل مالي دم لمن راق نوفلا. نعم. أيضا هذا بيت مستقل كما تفضلت به. مماتي أتى انتهينا منها. إذن هنا مماتي ومحياي ومماتي لله رب العالمين هذه كان الخلاف في قبل قليل في كلمة محياي. يا سلام. محياي في ياء محياي هناك في البداية قال محياي يجيء بالخلفي والفتح خول اتفقنا أن نافعا له فيها الإسكان بخلف عن ورش. نعم. الآن ومماتي ومماتي ومماتي لله هنا طبعا نافع بتمامه يفتح ومماتي أتى. نعم. مماتي أتى فصار عندي إذن محياي ومماتي إسكان الأولى سنرى التطبيق لا التطبيق سيبدأ من ومماتي لله حتى رب ما تكثر العالمين. أنا أريد من الأخ المشاهد أن يركز على موضع الشاهد. طيب ما في مشكلة لكن هو لما يركب الوجوه عنده الفتح والتسكين بمحياي والفتح قولا واحدا بمماتي يصير عنده الاثنين في اثنين أربعة وجوه يقالون له التسكين قولا واحدا في محياي محياي والفتح قولا واحدا في مماتي ومماتي ورش له الفتح والتسكين الفتح والتقليل عليه الفتح في مماتي. نعم. يصير ثلاث وجوه ثلاثة أوجه طبعا بالإضافة إلى مسألة ما يتعلق بالتقليل والفتح. نعم. بوضع فتح التقليل. إذن مماتي أتى هنا نافع أتى المرموز له بأتى يفتح كلمة ومماتي لله رب العالمين. بعد ذلك ماذا قال؟ قال أرضي صراط ابن عامر. أرضي صراط ابن عامر يعني أن ابن عامر فتح الياء من أرضي إن أرضي واسعة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه أسكنها غيره هو يقتضي الخلاف. بعد ذلك في قال وفي النمل مالي دم لمن راق نوفلا يعني ابن كثير وهشام والكسائي وعاصم مالي لا أرى الهدهد في النمل أحسنت اللي هي الموضع في النمل مالي لأن هناك لاحظ معي أن قال هنا أرضي صراطي ابن عامر ابن عامر هذا انتهينا منه أرضي وصراطي ابن عامر وفي النمل مالي لكلمة مالي الواردة في سورة النمل تحديدا من الذي فتحها فتحها ابن كثير وهشام والكسائي وعاصم. نعم. تمام هذه في قوله مالي لا أرى الهدهد وأسكنها طبعا غيرهم. هذا ما يقتضيه هذا البيت من قراءات. طيب نستمع إلى التطبيق وسنلاحظ خلافات أخرى موجودة إضافة إلى فتح أو تسكين الإضافة. تمام. ومماتي لله رب العالمين ومماتي لله رب العالمين إن أرضي واسعة إن أرضي واسعة وأن هذا صراطي مستقيما وأن هذا صراطي مستقيما وأن هذا صراطي مستقيما وإن هذا صراطي مستقيما وإن هذا صراطي مستقيما ما لي لا أرى الهدهد ما لي لا أرى الهدهد ما لي لا أرى الهدهد ما لي لا أرى الهدهد ما لي لا أرى الهدهد. ما شاء الله. نتابع البيت الذي يليه وهو أيضا قائم بذاته. نعم. يقول الناظم ولي نعجة ما كان لاثنين مع معي ثمان علا والظلة الثاني عن جلا ولي نعجة ما كان لاثنين مع معي ثمان علا والظلة الثاني عن جلا. نعم. طبعا الشطر الأول وبداية الشطر الثاني كلها خاصة بحفص حفصة نعجة عولا عولا قال ولي نعجة ما كان لي في الموضعين نعم. هنا ما كان لي عليكم وما كان لي من علم هذه الثلاثة كلمات ثلاث كلمات يفتحها حفص تمام مع معي في ثمانية مواضع نعم في ثمانية مواضع طبعا مذكورة فأرسل معي بني إسرائيل ولن تقاتلوا معي عدوا معي صبرا هذا ذكر من معي وذكر من قبلي ونجني ومن معي ونجني ومن معي من المؤمنين إن معي ربي سيهدين فأرسله معي ردءا يصدقني هذه طبعا هذه الياءات الثمانية اختص حفص بفتحها إذن في عندي هنا كلمتان لي نعجة ولي في الموضعين ومعي في الثمانية مواضع ثلاث كلمات هذه خاصة بحفص إذن باقي القراء يفتحون يسكنون الياءات في هذه الكلمات الثلاثة نعم. والظلة الثانية عن جلة الظلة هنا طبعا المقصود بها سورة الشعراء للآية القرآنية التي وردت جاءت فيها لم ترد هذه الكلمة إلا في هذه السورة. في سورة الشعراء فلذلك سميت عند العلماء سورة الشعراء بسورة الظلة فقال والظلة الثانية لاحظ هنا لما كلمة معي التي وردت في سورة الظلة ثانيا أيوة في الموضع الثاني شارك حفص فيها حفص فيها ورش أي نعم عن جلة نعم عن جلة في الموضع الثاني من سورة وهو المراد بقوله في الثاني اللي هي قوله تعالى ونجني ومن معي من المؤمنين ونجني ومن معي من لأن معي قلنا في ثمان مواضع نعم هذه الحفص خاصة موضع الثاني من سورة الشعراء حفص وشعبة حفص وورش عفوا نعم. هو رمز لهم بقوله والظلة الثاني عن جلا حفص وورش طيب نستمع نعم. إلى التطبيق في هذه طبعا باقي القراء يسكنون لا شك لا شك نعم. ولي نعجة واحدة ولي نعجة واحدة ولي نعجة واحدة ولي نعجة واحدة هذا ذكر من معي وذكر من قبلي هذا ذكر من معي وذكر من قبلي هذا ذكر من معي وذكر من قبلي إن معي ربي سيهدين إن معي ربي سيهدين ونجني ومن معي من المؤمنين ونجني ومن معي من المؤمنين ونجني ومن معي من المؤمنين ونجني ومن معي من المؤمنين ننتقل إلى البيت الذي يليه وهو البيت الثامن عشر بعد المئة الرابعة يقول الناظم ومع تؤمنوا لي يؤمنوا بي جا ويا عبادي صف والحذف عن شاكر دلا ومع تؤمنوا لي يؤمنوا بي جا ويا عبادي صف والحذف عن شاكر دلا أنا أؤكد على حركات في الشاطبية حتى يستقيم الوزن وكما حررها العلماء المحققون نعم صحيح هذا كلام أحيانا يقتضي الأمر أنك تنقل وأحيانا يقتضي أنك تبدل الهمزة واوا أو ياء هذا لابد منه للضرورة ومع تؤمنوا بي مع تؤمنوا لي يؤمنوا بي جاء المرموز له بالجيم وهو ورش ورش عن نافع يقرأ هاتين الكلمتين طبعا قال في قوله تعالى وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فتحها ورش وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون نعم وأيضا الثانية وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون نعم هذا بالنسبة للشطر الأول ويا عبادي يصف الصاد مرموزه شعبة شعبة رحمه الله عن عاصم يقول: يا عبادي لا, يا عبادي لا خوف عليكم. جميل. بالفتح: يا عبادي لا خوف عليكم. في سورة طبعا الزخرف هنا, في سورة الزخرف, لذا قال يا عبادي يصف. والحذف عن شاكر دلة, هنا أتانا بلطيفة, قال هنا الحذف الياء هنا في هذه الكلمة يحذفها حفص ويحذفها حمزة والكسائي وابن كثير, حفص والكسائي وابن كثير, وأثبتها ساكنة غير شعبة, يعني شعبة يثبتها مفتوحة, غير شعبة وغير هؤلاء يثبتها ساكنة. أما هؤلاء فيثبتونها أثبت طبعا يحذفونها, يحذفونها هذه أصلا. نعم نعم. إذن هنا صار عندي أعطاني بالأبيات, وهنا طبعا مقتضى الحال أتاني بمن يثبت ومن لا يحذف, كأن سائلا سأل أنه هذه محذوفة, قال له لا, الذي يحذفها عن شاكر دلة, يعني هو عندما بقية يقول القراء يثبتها. نعم. والذي يفتحها وحده هو شعبة. شعبة. نعم نعم. عبادي يصف. نعم. والحذف عن شاكر الدلة حتى لا يظن أن باقي القراء كلهم يثبتونها مسكنة. نعم. ولذلك هذا الذي أدى به أن يذكر الحذف والإثبات هنا, مع أنه هذا مكانه وين؟ في آت الزوائد. الزوائد. نعم. لكن نعم. ذكره هنا حتى لا يظن أن مقتضى يعني المخالفة, مفهوم المخالفة أن غيره يسكن. نعم. قال انتبه, الحذف عن شاكر الدلة هذا يحذف لا يفتح. وسنرى كيف حذفت نظرها عند الشيخ إبراهيم أيضا. نعم. وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون, وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون, وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون, وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون, وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون, وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون, وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم, يا عبادي لا خوف عليكم اليوم, يا عبادي لا خوف عليكم اليوم. نعم. نأتي إلى البيت الأخير في هذه الحلقة. يقول الناظم: وفتح ولي فيها لورش وحفصهم, ومالي في ياسين سك فتكملا. وفتح ولي فيها لورش وحفصهم, وما لي في ياسين سك فتكمله. تمام, بارك الله فيك. الحقيقة البيت واضح, شطران كل شطر له له كلمة. نعم. وفتح ولي فيها, فيها طبعا هنا قيد, وفتح ولي فيها لورش وحفصهم, ورش وحفص يفتحون ولي فيها مآرب أخرى. جميل, واضح. وباقي القراء يسكنون ولي فيها مآرب أخرى. الشطر الثاني: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. وما لي في ياسين, في سورة ياسين سكن فتكمل, فتكمل حمزة, حمزة يسكنها. وما لي لا أعبد طبعا على وكل على أصله في المد, سكنها طبعا بالوصل والوقف. نعم. فتحها غيره طبعا وصلا وأسكنها وقفا. نعم, لا شك. لأن وما لي في ياسين سكن فتكمل, ما لي لا أعبد, لا شك. لو وقف عليها لابد أن يسكن, لابد أن يسكن. نعم. طبعا. نعم. سكنها هنا المقصود به سكنها في الوصل, لما قال طبعا. وما لي في ياسين سكن أي وصلا طبعا. فإن وقف عليها سكنها, سكنها بطبيعة الحال. لا شك, لا شك. طيب باقي القراء يفتحونها وصلا, يفتحونها وصلا, لا شك. والجميع. نعم. كلهم في يسكنها وقفا. نعم, بارك. فتكمل اكتملت ياء الإضافة. نعم, هذا من طيب من نستمع إلى التطبيق الأخير في هذا الباب. طيب يا سيدي. ولي فيها مآرب أخرى, ولي فيها مآرب أخرى, وما لي لا أعبد الذي فطرني, وما لي لا أعبد الذي فطرني, وما لي لا أعبد الذي فطرني وما لي لا أعبد الذي فطرني. نحن عادة نقول أسئلة الحلقة في هذه الحلقة لضيق الوقت سؤال الحلقة. سؤال واحد. سؤال واحد. لكنه سيكون شاملا يا شيخ عمر. السؤال يقول حرر الخلاف بين القراء في فتح أو تسكين ياء الإضافة التي بعدها غير الهمز مع الدليل لما تقول من الشاطبية. هذا سؤال يساوي 10 أسئلة في غيره. طيب شكرا جزيلا لكم. نتابع بإذن الله مشاهدينا الأعزاء في الحلقة القادمة ياءات الزوائد التي اختلف فيها القراء بين الحذف والإثبات والإثبات. نلقاكم في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكنها تبغي من الناس كفآها أخافي القاتل يعفو ويرضي تجملا وليس لها إلا الذنوب وليها فيا طيب الأنفاس أحسن تأولا وقل رحم الرحمن حيان وميتا كان للإنصاف والحلم معقلا عسى الله يدري سعيه بجوازه وإن كان زيفا غير خاف مزللا فيا خير غفار ويا خير رحيم ويا خير مأمون جدا وتفضلا أقل عثرتي وانفع بسوى بقصدي